شبكة مزامير آل داود تقدم.

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Thank you. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا وتعالى

يخلق ما يشاء